ورب العالمين له 100 رحمة أمسك عنده 99 وجعل واحدة على الأرض بها يتراحم الخلق حتى إن الفرس أو الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب، ذلك من رحمة الله، فما توجد رحمة في الأرض إلا وهي أثر من رحمة الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. ولذلك يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار رحمة الله ملء العيون في الكون كله. ورب العالمين قال في القرآن: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب الله إحسانا وتفضلا وتكرما علينا، كتب على نفسه الرحمة. بل إنه كما ثبت في الصحيح أن الله كتب في كتاب عنده، فهو موجود عنده فوق العرش: سبقت رحمتي غضبي، فرحمة الله تسبق الغضب. ولذلك سمى نفسه بالرحمن الرحيم. والرحمن اسم، والرحيم اسم، ولكن الرحمن اسم ذات وصفة ذاتية لله، والرحيم صفة فعلية. ولذلك يقول: وكان بالمؤمنين رحيما. لكن الرحمن رحمته وسعت الخلق كله، حتى المؤمن والكافر والبر والفاجر والعاصي والمطيع، كلهم يرفلون في رحمة الله الرحمن. ولذلك لما ذكر الاستواء على العرش، والعرش هو أوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات، ذكر في القرآن الكريم صفة الاستواء على العرش 7 مرات، في كل مرة يقول: الرحمن على العرش استوى. فذكر أنه استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، بصفة الرحمة: الرحمن على العرش استوى. 7 آيات في القرآن الكريم تتحدث عن الاستواء على أوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات باسم الرحمن، ليدلل على أن الرحمة وسعت كل شيء، فيقول: ورحمتي وسعت كل شيء. بل تقول ملائكة حملة العرش يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما وسعه علمه وسعته رحمته، وما وصل إليه علمه وصلت إليه رحمته. فرحمة الرب الرحيم لا نستطيع أن نحدها ولا أن نتصورها، بل رحمة الرب الكريم رحمة عظيمة جدا. وأولياء الله أعظم الناس رحمة، وأنبياء الله أعظم الناس رحمة، وكان أعظم الناس رحمة هو محمد عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول عن نفسه متحدثا بنعمة الله عليه: أنا رحمة مهداة. الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة. وأقرب الناس اتباعا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام هم أرحم الناس، وهو القائل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقول الله فيه في سورة البلد: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المجتمع الإسلامي، مجتمع الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مطلوب منهم أن يتواصوا فيما بينهم، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالمرحمة. فأين التراحم بين المسلمين في المجتمعات الإسلامية؟ اسألوا أنفسكم، أين التراحم بيننا؟ هل التراحم يوجد في المستشفيات؟ الذين يتاجرون في أمراض البشر، يتاجرون في المرضى، والمريض الذي لا يجد علاجه من الممكن أن يطرد، أين الرحمة؟ الرحمة توجد في الدواوين وفي الأماكن التي تؤدى فيها المصالح. أي موظف حينما يتقدم إليه إنسان، والموظف العام الذي يجلس في مكتبه، هذا خادم للأمة ويأخذ أجره على خدمته للأمة، ويأخذ الأجر الأعظم من رب العالمين إذا أزال عن الناس همومهم وأسباب غمومهم. ولكن حينما يصبح هذا الموظف يسعى جاهدا في تعقيد الإجراءات أمام الناس، أين التراحم بينكم أيها المسلمون؟ هل التراحم موجود في الأسواق عند التجار، عند أي صنف من أصناف الحرف والمهن؟ هل نتراحم فيما بيننا؟ هل قائد السيارة حينما يسير يرحم الذين يسيرون على الأرض؟ أين التراحم أيها المسلمون؟ للأسف أصبح التراحم وصفة المرحمة بيننا شبه منعدم، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. ولا بد من أن تعرض نفسك على آيات القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لترى هل أنت بالفعل ممن يرحمون الناس حتى تحصل على رحمة الله. أعيد عليكم الحديث مرة ثانية وثالثة، الراحمون يرحمهم الرحمن. لكي ترحم لابد أن ترحم، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فإذا أردتم أن تستمطروا رحمات الرب سبحانه وتعالى، فعليكم أن تتواصوا فيما بينكم بالمرحمة، وأن نكون رحماء. يقول الله تعالى عن صفة الصحابة الكرام: أعزة على الكافر، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، ويقول كذلك سبحانه وتعالى: رحماء بينهم، التراحم بين بعضهم البعض. ولذلك استجلبوا واستمطروا رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك كان حريصا النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس الرحمة، وعلى أن يصبح هذا الخلق خلقا سائدا بين المجتمع الإسلامي. ولذلك قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. متى تكون رحمة الله قريبة منك؟ إن كنت من المحسنين. والإحسان مع الله أن تحسن في عبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الناس. ولذلك إذا أردت أن تقيس الرحمة في قلبك لتعرف هل أنت رحيم أم لا، انظر إلى نفسك: هل أنت تحب أن توصل الخير للناس والبر والإحسان إلى الناس، أم أنك لا تحب ذلك؟ وهل أنت تسعى جاهدا من أجل بر الناس والإحسان إليهم والسعي في تحقيق مصالحهم، أم أنت تبغض إيصال الإحسان والخير إلى الناس؟ اعرض نفسك على الآيات الكريمة والسنة المطهرة، لأننا كلنا ضعفاء، وكلنا في حاجة إلى رحمة الله، ومن منا ليس في حاجة إلى رحمة الله، واعلموا أن الرحمة كلها من قبل رب العالمين. اسمع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هو وحده الذي يفتح خزائن الرحمة، وهو سبحانه الذي يغلقها، وإن فتحها لمخلوق لا يستطيع أهل الدنيا كلهم، لا يستطيع أهل الدنيا كلهم أن يغلقوا ما فتحه الله، ولا أن يفتحوا ما أغلق الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. فيأسوا من الناس ويأسوا مما في أيدي الناس. لا تتعلق قلوبكم إلا بالرحمن وحده، مالك الملك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، تعلقوا به وحده. ولذلك كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، تفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وتفوض أمرك وأمور الناس إلى الله عز وجل. فالناس لا يملكون لك شيئا على الإطلاق، وإنما المالك والمدبر وحده هو رب العالمين. لا يملك الخلق أجمعون، لا يملكون للإنسان منا نفسا واحدا ولا شيئا من رزق الله، بل الذي يملك الأرزاق ويوزعها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فيه التفويض والتوكل على الله. فلا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا من وصف إلى وصف، ولا من أي شيء إلى أي شيء آخر إلا بالله. ولا قوة على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي تفويض لمن يملك كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا صدق الإنسان مع ربه في هذا التوكل وفي هذا التفويض، أراه الله سبحانه وتعالى من الرحمات ما لا يخطر بالبال. انظروا إلى إبراهيم حينما فوض أمره لله وألقاه أعداؤه في النار، ما استطاعوا أن يفعلوا به شيئا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأخسرين. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في الجب، لا تظنوا أن يوسف وهو في الجب كان في حزن وفي ضيق أبدا، كانت معه رحمة الله تبارك وتعالى. وأوحينا إليه في هذه اللحظة لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وحينما كان ذنون يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكانت معه رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله لم تترك نبيكم محمدا عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في أشد الحوالك وأسباب الهلاك حينما تحيط بالعبد منا، تأتي رحمة الله لتنتشله. ولذلك كان أهل الكهف على دراية بهذا فقالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. الكهف مأوى الذئاب والدياز، الذئاب والوحوش، الكهف. ومع ذلك ينشر لكم ربكم من رحمته، رحمة عظيمة في كهف موحش في جبل ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله عليه فمن معه، ومن كان الله معه فمن عليه. إذا كانت معك معية الله فمن عليك، وإن كان رب العالمين قد تركك فمن معك. ولذلك ايأسوا مما في أيدي الخلق وتوكلوا على ربكم سبحانه وتعالى، وفوضوا الأمر له واطلبوا منه وحده الرحمة. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو الله ونقول نسألك موجبات رحمتك. فما هي موجبات الرحمة؟ الأسباب التي جعلها الله أسبابا لاستمطار الرحمات ونزول الرحمات. نؤجل الكلام في شيء من ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أسباب الرحمة أجملناها في أن الإنسان يطلب الرحمة من صاحبها، الذي قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك موجبات رحمتك. فما هي موجبات الرحمة؟ الأسباب التي جعلها الله أسبابا. فقال الله تعالى في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن يا رب؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا رحمة الله الواسعة ستكتب لأصحاب هذه الصفات. ولذلك يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسنوا في عبادتكم وأحسنوا إلى خلق الله تستوجبون رحمة الله، فهذا من موجبات رحمة الله. اقرأوا القرآن واعملوا به فذلك من موجبات رحمة الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استغفار الرب سبحانه وتعالى من موجبات رحمة الله، والتوبة من موجبات رحمة الله، واستغفروا الله لعلكم ترحمون. وكذلك من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى أن ترحم الخلق. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وكذلك من موجبات واستمطار رحمات الرب سبحانه وتعالى الإصلاح بين الناس، وأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. فالرحمة جاءت في القرآن الكريم مترتبة على مثل هذه الأمور التي وجدناها. وهناك أسباب كثيرة، ولكن في الوقت قصر، خلاصتها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فإذا أمرنا بأن نحقق ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، أمرنا أن ننفذ ما أمرنا الله به لنستوجب الرحمة في الدنيا ولنستوجب الرحمة العظمى في الآخرة إن شاء الله. لابد وأن تتحقق بصفة الرحمة لكي تستوجب رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. عليك أن تعمل بما أمرك الله به، ومما أمرك الله به أن ترحم الخلق وأن تكون رحيما على الناس في أي موطن أو في أي وظيفة جعلك الله عز وجل فيها. عليك أن ترحم الناس، أي إنسان منكم في أي موضع، وظيفة عامة أو وظيفة خاصة، بائع، تاجر، موظف، محامي، مهندس، دكتور، طبيب، شرطي، ضابط، في أي مقام، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إياك أن تتكل على وظيفتك ولا على منصبك، فالمناصب زائلة والدنيا زائلة، وإنك في يوم من الأيام ستلقى ربك سبحانه وتعالى، وستموت وحدك، وستدخل القبر وحدك، ولن ينفعك أحد من الناس. وإن كنت في الدنيا عزيزا، وإن كنت في الدنيا غنيا، وإن كنت في الدنيا صاحب منصب، فأنت ستكون في يوم من الأيام، ستكون في يوم من الأيام في حاجة إلى أن يقف الناس على جثمانك ليقولوا اللهم أنت ربها، وأنت الذي الروح والنفس، وأنت الذي خلقتها، وأنت الذي هديتها للإسلام، وأنت الذي توفيتها، اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. مهما كان منصبك ستوضع جثة يقلب فيها الناس أثناء الغسل، وستوضع ليصلي الناس عليك، وستكون في حاجة إلى دعاء الناس. فاتق الله، ولا تركن إلى منصب، ولا تركن إلى مال، ولا تركن إلى دنيا، ولكن لتركن إلى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.